كده ليه؟ أنا عارفة أنا عنك وأقول لك ليه. أنت حلويت كده ليه؟ أنا عارفة أنا عارفة وأقول لك ليه. أنت حلويت بعد ما حبيت، أنت حلويت بعد ما حبيت، أنت حلويت كده ليه؟ أنا عارفة أنا عارفة أقول لك ليه. أنت حلويت كده ليه؟ أنا عارفة أنا عارفة أقول لك ليه. أنت حلويت بعد ما حبيت، أنت حلويت بعد ما حبيت، أنت حلويت بعد ما حبيت، وفي كل عيون الدنيا بيت إنسان يا حياتي. شفت يا روح قلبي يا حب الحب بيعمل حبيبي تعيش والصب بتعيش وهدك من عمري ايام وسنين واخلي هنا بايف عليك والناس حواليك بيقولوا دمي يا حبي الحب بيعمل ايه